حديث 423 عن أبي قتادة رضي الله عنه كسي أبو قتادة خدج الرزي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر نبي جانيف رتخان في الأوليين إذن هرد ركعات إيكيدا بأم الكتاب وسورتين فتحة خاند ودو سورة خاند وفي الركعتين الأخريين وأفهرد ركعات الدمهيك بأم الكتاب فتحة خاند ويسمعنا الآية و دنج خوب آيات بلندت كر هند جرا دنج خوب بلندت كر حتى ما قلت بوك آيات تخينتن تنفيجان يفرودا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية يعني ركعاته ايكي درشتر لتكر اش ركعاته دوي وهكذا في العصر وهكذا في الصبح هوصا نفيجا ايباريجك وهوصا نفيجا سبيديجك ركعاته ايكي يا درشتر بو اش ركعاته دوي.